حنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية الشمس نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية بالمغربية قربت يا حبايبي لقمة هنية تكفي ألف ومية الشمس نازلة مروحة فرحانة فايتانا للقمر الحلي وأمانة الشمس نازلة مروحة فرحانة فايتانا للقمر الحلي وأمانة فايتانا للفوانيس وللأحلام نسهر ويسهر حلمنا ويانا والحلم أخضر كل نور وإيمان بيلمنا ويضمنا بحنان بيعيش معانا يلا بينا نزوق الطبلية الشمس نازلة عروسة متحنية مات يلا بينا نزوق الطبلية بالمغربية قربت يا حبايبي لقمة هنية تكفي ألف ومية اتلموا يا ولاد زي صحبة ورد اتلموا بفرحة كل ملهاش حد اتلموا حلو بيلالا يا سلام كده على طلقة المدفع وساعتها صدقوا الحلو بيلالا كأنكوا عصافير من الجنة قلبي لكم من فرحته غنى الشمس نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية الشمس نازلة عروسة متحنية بالمغربية قربت يا حبيبي لقمة